الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول الشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند الكلام في صيغ العموم، ونحن بالتحديد عند الكلام عن النكرة في سياق النفي. فقال في المتن: والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا في الأصح نصا إن بنيت على الفتح، وظاهرا إن لم تبنى. ثم قال في الشرح: والنكرة في سياق النفي وفي معناه النهي، النهي في معنى النفي للعموم وضعا في الأصح، بأن تدل عليه أي على العموم بالمطابقة، كما مر من أن الحكم في العام على كل فرد مطابقة، يعني لا تضمنا ولا التزاما. وهذا مذهب الجمهور، أن النكرة في سياق النفي تعم. وسواء دخلت عليها من أو لم تدخل. وقيل للعموم لزوما، يعني أنها أفادت العموم بدلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على لازم المعنى، على لازم على لازم المعنى. نظرا إلى أن النفي أولا للماهية، ويلزمه نفي كل فرد، يعني النفي الأول ينصرف إلى الماهية، ثم يلزم نفي الماهية نفي كل فرد من الأفراد، فيؤثر التخصيص بالنية على الأول، يعني على القول بأن النكر في سياق النفي للعموم وضعا، التخصيص بالنية معتبر، لعدم المغايرة. لكن إذا قلنا إنها لزومية فلا يؤثر، فيؤثر التخصيص بالنية، فتخصيص بالنية يؤثر، فلا يؤثر التخصيص بها على اللزوم، على القول الثاني أنها تدل على العموم بدلالة الالتزام. قال: لأنها أمر عقلي فتنافي ما حكم به العقل من العموم. لو واحد حلف لا يقول طعاما، لا يقول طعاما، والله لا أكل طعاما، ونوى طعاما معينا، هذا هو نوى طعاما معينا، لا أكل طعاما، هذا نكر في سياق النفي، ونوى فولا، فهل تؤثر النية؟ فقالوا إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم وضعا، أي بالمطابقة، فلا تؤثر النية، فلا تؤثر الـ فتؤثر النية، فتؤثر تؤثر، النية تؤثر في التخصيص، النية تؤثر في التخصيص، بخلاف ما قلنا إنها الدلالة التزامية، والدلالة الالتزامية عقلية على ما على خلاف طبعا بين العلماء هل هي عقلية أو لفظية. تؤثر يعني صح تصح النية. النية النية تخصص، النية تخصص. طيب لو قلنا الالتزامية ماذا يقلي؟ إذا قلنا إن الدلالة التزامية فإنه إذا قال أنا نويت ألا آكل الفول، قلت لا آكل طعاما، قلت أنا نويت الفول، أو عندك نويت الأرز، فعلى أنها عقلية لا تؤثر، يعني لا تفيد، نيتك لا تفيد. يعني يحنث لو أكل طعاما. يحنث على القول بأن الدلالة إيه؟ التزامية. قال وعموم النكرة يكون نصا إن بنيت على الفتح نحو لا رجل في الدار. النكرة إذا كانت مبنية على الفتح يكون العموم نصا، أي تدل على العموم دلالة قاطعة، وظاهرا أي تدل على العموم دلالة راجحة إن لم تبنى على الفتح، نحو ما في الدار رجل، رجل نكرة في سياق النفي، ما في لاحتماله نفي الواحد فقط، ما في الدار رجل أي رجل واحد، فإن زيد فيها من كانت نصا أيضا، ما في الدار من رجل، ما في الدار من رجل، لأن دار تأكيد العموم، من هنا تأتي لتأكيد تأكيد العموم، فتكون نصا في العموم. قال كما مر في الحروف في مبحث الحروف أن من تأتي لتأكيد النفي ولتأكيد العموم، والنكرة في سياق الامتنان للعموم نحو أنزلنا من السماء ماء طهور، أنزلنا من السماء ماء قاله القاضي أبو الطيب، وفي سياق الشرط للعموم نحو إن أحد نكرة، في سياق الشرط إن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أي كل واحد منهم، وقد تكون فيه للعموم البدلي للشمول بقرينة فتكون بمعنى مطلق، نحو من يأتيني بمال أجازه، من يأتيني بمال أجازه، بمال أي أي مال، فإن أتى بنقود أو بقر أو غنم أو ذهب أو فضة أو قليل أو كثير، فده العموم البدني، وهي في سياق الشرط من يأتيني بمال، فيقوم كل مال بدلا عن الآخر في تحقق الشرط. والقرينة هنا قضية استبعاد العادي، هو يعني مستبعد عادة أن يأتيه كل مال في الدنيا، ثم قال وقد يعم اللفظ إما عرفا كاللفظ الدال على مفهوم الموافقة لقسميه الأولى والمساوي، مفهوم الموافقة هو دلالة اللفظ، دلالة اللفظ على كون المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم، وهو قسمان أولوي ومساوي. إلا عند الإمام الجويني إمام الحرمين فإنه خاص بالأولوية فقط، مفهوم الموافقة يشترط فيه عنده أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، والمساوي ليس داخلا في مفهوم الموافقة عنده، وعند غيره ينقسم إلى أولوي ومساوي. وقد يعم اللفظ إما عرفا كاللفظ الدال على مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي على قول، على قول مرة في مبحث المفهوم نحو فلا تكن لهما أف، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى. هذا المثال الأول للأولوي، والمثال الثاني للمساوي، يكون من باب اللف والنشر المرتب هنا. وكرر المثال ليمثل لكل قسم بمثال، فلا تكن لهما أف، ففي ذلك المنطوق دلالة أيضا على أن الضرب والشتم هو في حكم المنهي عنه أو هو منهي عنه أيضا. وهذا لأن الإيذاء الذي في التأفيف موجود في الضرب والشتم من باب إيه؟ أولى. وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هو نهي عن أكل مال اليتيم، وهو نهي عن إحراقه أو إغراقه أو إتلافه عليه كذلك، كذلك مساوي، لأن في كلا الحالين لم ينتفع اليتيم بماله، تفويت المنفعة على اليتيم في الحالين. قيل نقلهما العرف إلى تحريم جميع الإيذاءات والإتلافات، كأن الدلالة هنا دلالة إيه؟ عرفية، فالعرف دل على التعميم. ونحن حرمت عليكم أمهاتكم، نقله العرف من تحريم العين إلى تحريم جميع التمتعات المقصودة من النساء. العين، عين الأم الذات يعني ذات الأم. فقال حرمت عليكم أمهاتكم، فالعرف نقل التحريم من الذات، ذات الأم، إلى تحريم التمتعات المقصودة من النساء. فكان العرف حاكم، كما حكم العرف أيضا حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة يعني التمتعات، لا الأكل، لأن المقصود من الحيوان الأكل، ومن النساء التمتع أو الزواج يعني. وسيأتي قول إنه مجمل، سيأتي قول إنه مجمل، وهذا القول يذهب إلى أن محذوفا هنا حرمت عليكم أمهاتكم، فالأم ذاتها ليست محرمة، لأن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال لا بالذوات، وإذا فلا بد من تقدير محذوف. حرمت عليكم إيه أمهاتكم؟ فلمس أمهاتكم، لمس أمهاتكم، لمس الأمهات، الكلام مع الأمهات، النكاح الأمهات. إذن تعددت الاحتمالات، وتعددها يوجب الإجمال، فالاحتمال سبب من أسباب الإجمال، هو سبب الإجمال، فيتوقف حتى يرد الدليل أن المراد واحد من المحذوف، لأن لا يمكن تقدير جميع المحذوفات. لماذا؟ لأن الحذف أو الإضمار سموه الإضمار، الإضمار على خلاف الأصل، الإضمار على خلاف الأصل. إذا الأصل أن يكون الكلام مكتفيا بنفسه، إذا الأصل أن يكون الكلام مكتفيا بنفسه، الاكتفاء هو الأصل، لأن هذا هو أبلغ في البيان، والحذف مخل بالفهم فيكون على خلاف الأصل. وإذا كان الحذف على خلاف الأصل فلا يمكن تقدير جميع المحذوفات المحتملة. لماذا؟ لأننا إنما نقدر ما تدعو إليه الضرورة، والضرورة لا تدعي إلى تقدير جميع المحذوفات، فلا بد من تقدير محذوف معين فنتوقف حتى نحدد أو نصل إلى دليل يحدد لنا المحذوف. هذا مضمون القول بالإجمال هنا. وقيل العموم فيه من باب الاقتضاء، للعموم مقتضى لاستحالة تحريم الأعيان فيضمر ما يصح به الكلام. قال الزركشي وغيره: وقد يترجح هذا بقولهم الإضمار خير من النقل. يعني يقول لك نقله العرب، مش أن نقله العرب؟ يقول لك لا، يعني قد يترجح القول بالإجمال أو بالكلام إنه عموم مقتضى، لأننا إذا ما نظرنا إلى أو إذا ما تعارض الإضمار والنقل قدم الإضمار على النقل، كما في قوله وحرم الربا. الربا منقول نقلا شرعيا إلى التعامل المعروف، وإلا فالربا معناه في اللغة الزيادة، فهذه الزيادة محرمة مطلقا؟ إذن هو زيادة خاصة، زيادة خاصة. وقد أجبت عنه في الحاشية. أو معنى، أو معنى عائد عليه، وقد يعم اللفظ إما، وقد يعم اللفظ عرفا كالموافقة على قول مرة وحرمت عليكم أمهاتكم، أو معنى، وقد يعم اللفظ معنى. وعبر عنه الأصل هنا كغيره بعقلا، العموم العقل، العموم العقلي. وهنا قال أو معنى، إذن هو هنا يسميه العموم المعنوي، العموم المعنوي كترتيب حكم على وصف، فإنه يفيد علية الوصف للحكم. رتب الحكم على وصف، والسارق والسارقة فاقطع. هذا ترتيب الحكم على وصف، كما يأتي في القياس في باب مسالك العلم، أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلم، وهو من مسلك الإيماء، الإيماء. ويفيد العموم بالمعنى، بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول، فالعموم هنا كلما وجدت العلة وجد المعلول. نحو أكرم العالم إذا لم تجعل اللام فيه للعموم، إذا لم تجعل اللام فيه للعموم ولا عهدا. لأنها إذا جعلت اللام فيه للعموم سيكون العموم هنا عموم لفظي، كما مر المفرد الذي دخل عليه الألف واللام العالم، الإنسان لفي خسر، التمر. فإذا لم نجعل اللام فيه للعموم ولا يوجد عهد، فيكون العموم هنا أتى من ماذا؟ أتى من ترتيب الحكم على إيه؟ على الوصف. والسارق والسارقة فقطع أي كل سارق، الزانية والزاني في جبينه، أكرم العالم أي كل عالم، كل من اتصف بهذا الوصف. وكاللفظ الدال على مفهوم المخالفة على قول مرة، اللفظ الدال على مفهوم المخالفة على قول مرة، أن دلالة اللفظ بالمعنى، بالمعنى على أن ما عدا المذكور بخلاف حكمه، وهو أنه لو لم ينفي المذكور الحكم عما عداه لم يكن لذكره فائدة. في واو سيد، هو أنه لو لم ينفي المذكور والحكم في واو، وهو فين وهو؟ لا، وهو أنه لو لم ينفي المذكورة، أنتم قرأتم المذكورة الحكمة، لا لو لم ينفي المذكور بالضم تمام الحكمة، الحكمة بس في واو بينهما سيد، والحكم أيوة لا الحكمة لو لم والصور. ينفي المذكور الحكمة فنيم الواو تشيل الواو طيب. عما عداه لم يكن لذكره فائدة، كما في خبر الصحيحين مطل الغني ظلم أي بخلاف مطل غيره، هو هنا قال مطل الغني، فالغني وصف فيه ألف ولام، فذكر الغني لو لم يدل على أن الفقير له حكم آخر لكان ذكر الغني عبثا، وكلام العقلاء منزه عن العبث، معناها كاف الحديث الآخر في ابن ماجه، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وهنا قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. فالعموم هنا عموم معنوي. قال والخلاف في أن المفهوم مطلقا لا عموم له لفظيا، يعني الخلاف في أن المفهوم، واختلف العلماء في عموم المفهوم، هل للمفهوم عموم؟ فمطلقا سواء مفهوم موافقة أو مفهوم مخالف لا عموم له لفظيا، أي عائد إلى اللفظ والتسمية، يعني ليس خلافا حقيقيا يترتب عليه أثر في الفروع الفقهية، أي ولكن معناه هنا أي عائد إلى اللفظ والتسمية، هل يسمى عاما أو لا بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني، فإذا قلنا إن العموم من عوارض الألفاظ فالمفهوم لا عموم له، وإذا قلنا إن العموم من عوارض المعاني أيضا كما هو من عوارض الألفاظ اتجه القول بأن المفهوم، اتجه القول أن المفهوم لا عموم، أن المفهوم له له عموم، قال بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني أو الألفاظ فقط، وأما من جهة المعنى فهو شامل لجميع صور ما عدا المذكور، بما مر من عرف للدلالة عرفية، وإن صار به منطوقا وإن صار القول به منطوقا، يعني وإن صار المفهوم بسبب القول بالعرف صار منطوقا، يعني كيف هذا؟ لكن أنا أخشى أن يطول بنا كلام في هذا، ولكن هو الكلام باختصار، إن إذا نقل العرف، إذا نقل العرف لفظ التأفيف إلى الضرب والسائر أنواع الإيذاء فهو كأنه من باب إبدال الألفاظ، كأنه صار من باب الخاص الذي أريد به العام، كأنه أطلق التأفيف وأراد كل مؤذن، عبر بالتأفيف عن جميع أنواع الإيذاء، وإذا كان قد عبر بالتأفيف عن جميع أنواع الإيذاء وقامت القرينة على ذلك صارت الدلالة كلها بمنطقها بمفهومها لفظية ولا غير لفظية، فكأنها نقلت الأمر من المفهوم إلى إلى المنصوب. فإذا قال لا يرث القاتل، وقلنا إنه عبر بالقاتل عن كل من استعجل شيئا قبل أوانه، كالقاتل والموصي لا يرث القاتل والموصى له إذا قتل من أوصى له استعجالا للوصية، للوصية لما بعد الموت، فكأنه أطلق القتل أطلق القاتل لا يرث القاتل، وأراد لا يرث أطلق الميراث، أطلق الميراث وأراد كل من استعجل شيئا قبله، وصور كل من استعجل شيئا قبل أوانه سواء ميراث أو إيه أو وصي. قال لا يقتل القاضي وهو غضبان، أطلق الغضب وأراد كل مشوش. فلسنا بحاجة حينئذ، وحينئذ لسنا بحاجة إلى أن نقول الدلالة دلالة مفهوم، ولا أن نقول الدلالة دلالة قياسية، بل إنما دل الحكم على جميع الأفراد باللغة. وهذا لون من ألوان الخطاب العربي الخاص الذي يراد به، الخاص الذي يراد به، يعني يطلق الخاص ويريد العام. فالتعميم هنا تعميم إيه؟ تعميم صار تعميما لفظيا، ولم يصل تعميما بالإيه؟ بالمعنى، عموم معنوي، ولا تعميم من طريق القياس، قول لك نقيس الضرب على التأثيث، ولا تعميم أيضا حتى عن، فصار العرف كأنه قرينة، العرف صار كأنه قرينة لبيان العام المراد، لبيان العام المراد. هذا أمر لعلي تكلمت فيه قبل هذا وأوسعته كلاما، ونحن نتكلم في القياس. فيعني هو لما أطلق الجزء وأراد الكل، يعني المكلف اللي هو المجتهدون يعني يفهمون هذا من ربط العلل، يعني العلل المتحدة للإذاء مثلا ما جاءت مباشرة، ما تقولش العلل بقى، تقول إن هم خد بالك يقول ان هم بيحددوا العام اللي ما هو. انا ممكن اقول لك اعطيني القلم واقول لك انا اقصد لا اريد القلم ولكن اريد ما يسمى مالا، والقلم مال، فين الرابط؟ فين الرابط؟ فلابد من ان يكون هناك قرينة تبين العام المراد. وابن رشد قال ان القرائن دي ده باب اسمه باب ابدال الالفاظ او الخاص الذي يراد به العام. والامام الشافعي اول من فرق بينهما وقال فان قلت كذا على الخاص الذي، فقلت ما لهذا الباب وباب القياس، كانه يفرق بين العام الذي يراد به الخاص وبين العام المخصوص. فالعام المخصوص عمومه مراد ثم دخل التخصيص، والخاص الذي أريد به العام ده لون من ألوان الخطاب العربي لا يحتاج إلى قياس ولا شيء، ده دلالة لغوية، دلالته لغوية. لكن أنت جبت المعنى، قلت بالمعنى بالعلة، العلة دي هي دي قرينة. ولذلك قال في حديث الذهب بالذهب، أنا كنت في محاضرة بس كانت خاصة بتحقيق التراث، تكلم في التحقيق تطرقت إلى الذهب بالذهب مثلا بمثل، وكان حاضر الدكتور فياض عبد المنعم كان وزير المالية في يوم من الأيام، فهو اقتصادي وعم حيره موضوع الربا وموضوع العلة والعلل فأنا بقول الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، أو لا تبيع الذهب إلا هاء بهاء ولا الفضة إلا هاء بهاء ولا البر. قلت إن بعض العلماء يقولون نص على الأصناف الستة وما عداها يقاس عليها، وده الجمهور بيقول كده، ما عداها يقاس عليها بالعلة. طب العلة في الذهب والفضة الثمانية، وفي بقية الأصناف الطعم أو الكيد فيما يقال والوزن فيما يوزن أو الاقتيات والادخار عند الايه عند الباركين، فيلتقون في اشياء ويفترقون في اشياء. فقلت ان ابن رشد قال هذا من باب إبدال الألفاظ، وهذا من باب الخاص الذي أريد به العام، فأطلق الذهب وأراد كل ثمن، داخل فيه النقود بتاعتنا دي اللي هم بيرفضها الجماعة المحدثين، أطلق الذهب والفضة وأراد الثمنيات، وأطلق البر وأراد المقتات، وأطلق التمر وأراد المتفكهات، وأطلق الملح وأراد ما يصلح الأقوات. فما يصلح الأقوات من الأنواع البهارات مما يصلح القوت. ومن هنا فهذه الأشياء ربوية ويحرم فيها التفاضل بالنص لا بالقياس، فلا نحتاج في أمر الربا إلى قياس، القياس شأنه ضعيف، ويكون اللفظ هو الدال على تحريم هذه الأصناف. وهذا الباب من الأبواب التي كان ينبغي ألا يجادلنا فيها الظاهرية، لأنهم بإنكارهم لهذا اللون ينكرون لونا من ألوان الخطاب العربي ويضيقون دلالات الألفاظ. فقال هذه فإذا لم أسمعها في حياتي، وهي يعني أثمن ما سمعت، لأن هذه قضية شغلاهم أصلا، يعني القضية دي وكان حاضر، هو المحاضر كان ضيف ومش أنا أحضر يعني، فحضر واستمع إلى الأمر ده. نعم لكن فاهم هذا الكلام الأول، يعني مدر الكلام اللي أنا بقوله ده ولا صعب؟ نعم قول الكلام. إيه بتسأل بقى سؤالك إيه؟ يعني ده أصلا في المفهوم، يعني المفهوم احنا كلامنا دلوقتي في ابدال الالفاظ، سواء كان ابدال الالفاظ ده داخل في باب المفاهيم، داخل في باب القياس، داخل في باب العمومه، هوت عموم المحذوف، خدت بالك؟ ما هي دي كلها، ما انا قلت لكم ان الذكاء هو ادراك العلاقات، الموضوعات تشتبك وتتداخل كما مر في باب الدلالات، كما سياتي في باب مش الان كل شويه كما مر كما سياتي. طب هو ده بيقول الكلام ده ليه؟ عايز يخليك تربط، هو مش معقول هيذكر المعنى هنا وهناك، والمعنى ده مرتبط بهنا وهناك مرتبط بهنا، ولكن بيربطك عشان ما تشتغلش في المسائل في جزر منعزله عن بعضها، خليك بيكون عقليتك، وده شأن القدام. لكن دلوقتي لما يقول لك اهداف الدرس، الاهداف الاجرائيه، الاهداف السلوكيه، الاهداف مش عارف ايه، ويقول لك ايه الفايده من النقطه دي وايه الفايده من النقطه دي، وانا عايز مش ماشي من هنا لما تعرفني، ده طفوله في التعب، يعني هو بيعتبر ده احدث حاجه دلوقتي في التربيه، وحاجه في انك ما لازم تعرفه. طب انا ما هعرفه دي بضميمتها الى غير، بس لسه جاي بعد 10 دروس، ولازم يربط بخمس دروس اللي فات، والطالب قد يعجز عن هذا. فمن هنا المسألة دي وقتها هو مش ماشي لما تقول لي فايدتها ايه، وليه بالنسبة المسألة دي ملهاش فايدة، وفي مسائل في الأصول هي ملهاش فايدة، خدت بالك؟ هذا الاستعجال هو الذي نهى عنه الشرع لما قال له فلا تسألني عن شيء حتى يحدث لك منه ذكر. أنا بديك معلومة تبقى خميرة عندك، عشان لما أجيب لك معلومة تانية وأضمها لها حوريك ثمرة الاثنين مع بعض، بس لابد لازم المسائل المعاني لها بلوغ، كما قلت زي زي زي الكائنات الحية، معنى له بلوغ، فأحيانا ما تقدرش تعمل له بلوغ الآن. أنا عايز ابني اللي هو عنده 5 سنين يبلغ الآن، بإمكاني؟ مش بإمكاني، تبان؟ لأن كل مسألة لها بلوغ كالكائن الحي، فعنده عند البلوغ ياتي لها نبوغ، تنبغ تدرك، تبان. لكن لما يجي يقول لك دلوقتي اهو ما تنقلنيش من دي الا ما تعرفني فايدتها ايه، وليه انت جايبها النهارده، يا ابن حي دي مرتبطه بماضي، دي مرتبطه بسابق، دي تظهر ثمرتها الان، دي لا تظهر ثمرتها ان شاء الله الا بعد ما تتجوز وتخلف. فما فيش دلوقتي الواقع العلمي العام لا يساعدك على مثل هذا الكلام الذي اقوله، ولا المتخصصين حتى ما عندهم، يعني ما مش مشغول بدي قضيه تلاقح المعرفه وضم مساله الى مساله، وانما يفهم العلم في ضوء بعضه البعض، وربط المعاني القديمة وربط علم بعلم، ربط مسألة في في علم بمسألة في علم آخر، وقد تكون المسألة في علم ولا تظهر ثمرتها إلا في علم آخر. سبحان الله، يعني تظهر ثمرتها في علم تاني، فتظهر هناك تؤتي الثمرة هناك، وهي هنا في مقام التنظير وتكون هناك في مقام الإنتاج. هذا الكلام ده عايز عايز عايز عايز يشرح تطويل في الشرح وتمثيل وتفهيم وإلحاح، إلحاح في إقرار المعاني. لكن إحنا غالب بنتخطى في المعاني من أطراف من أطراف الكتب. وفي مسألة، والله أنا في مسألة كنا بنقرأ في كتاب فتح الرحمن شرح نقطة العجلان. نقطة العجلان ده كتاب صغير خالص كده، هم عملوا الإمام الزركشي في 4 فنون، طيب خالص كده، تحط في جيب الساعة. عارفين جيب الساعة؟ عارفين جيب الساعة؟ أنا حول لو قتل ده عمرك ما شفت الساعة اللي بكتينة؟ ما عرفش نعم مصريين بس ما لا دي ما بس طبعا. ونقطة العجلان صغير جدا، عمل في علم الأصول والكلام والفلسفة والمنطق، وقالوا أوضعوا شوية قواعد بعض الأحيان ما بلاقيش القاعدة اللي فيه على صغر على صغر. فأحيانا تلاقي المسألة محررة في الكتب، والكتب طولت فيها قوي، وتحرير محل النزاع موجود في كتاب زيد، تحرير محل النزاع موجود في كتاب زيد. وأنا لقيت حاجات زي كده، كنا يعني بنقرأ في في في فتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصاري بيشرح فيه نقطة العجلان هذا. فقلت إني لا يستغنى بكتاب عن كتاب، وأحيانا كتاب طويل يفتقد نقطة، ليس تقصيرا في الكتاب، ليس قصورا في الكتاب، ولكنه كأنه اعتمد على إنك عارفها، أنت عارفها من زمان، حيت لك هنا دي مسألة لا ينبه عليه. هو أنتم تلاقوا القرآن كده، أنتم تلاقوا يعني في قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به إلا أن يعفو الله، وده قيد. طب القيد ده مستصحب والقيد مش مذكور في مكان آخر، إن من يعفو الله عن يعفو عن جميع سيئاته، وأنه لا لا لا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، وأنها وأن العظائم الكبيرة في جنب عفو الله لا تساوي شيء، وأن الله إذا أخذك بشيء واحد ربما نظرة يعذبك به، هذا اللي ما يريد مستصحب. فلما يقول من يعمل سوءا يجزى به إلا أن يعفو الله، وعلماء في التقييد يقول في الحرام ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، قالوا في التعريف إلا أن يعفو الله عنه، ما هو معتمد على خميرة عندك. اختبار الثاني بقى يقول لك إلا أن يعفو الله عنه، ما هي دي إلا أن يعفو الله عنه بقى في علم العقائد أو في علم التهذيب والسلوك. ما عندك حتى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، كل أحاديث الفضائل الآلاف اللي أنت بتقرأها في الدميات وفي رياض الصالحين وفي الترغيب والترهيب مقيدة، إنما يتقبل الله من المتقين، ده بيقيد ده كله. هل كل مرة هيقول لك إن كنت تقيا إن كنت، هو بيكلم مين؟ بيكلم مساطيل الشرع، بيكلم أذكياء، بيكلم مخمورين، بيكلم أمة ذكية، أمة عاقلة محافظة على عقلها ومحافظة على محترمة آدميتها، لأن العقل ده هو سر التكريم في الإنسان. فإذا ألغاه ويعتبره غير موجود وصار ينبهك على كل صغيرة وكبيرة، معناها مش بيقول له ان ذكر البدهيات ازراء بالعقلاء؟ خد بالك ان الارض تحتنا والسماء فوقنا، انت بتستهزئ بيه؟ ان الواحد نصف الاثنين، انت مش واخد بالك ان الواحد نصف الاثنين ولا ايه؟ دي مش ده ده ده ده استهزاء. انا ابن عمك يا عمي، ده حد قال فيها حاجه ديت؟ يعني لو واحد بيقول لواحد انا اخوك ولا انا ابن عمك، الا اذا كان في مقام التقريع بقى يا عمي. ف كده في القران كده والسنه كده والعلماء عملوا كده في التقعيد، الضرر يزال، ما قالوش الا ان يزال بضرر مثله او اكثر منه. قاعده ثانيه خالص، الضرر لا يزال بالضرر، هناك الضرر الاخف يتحمل دفع الضرر الاعم، الضرر تقدر بقدره. بس الكلام ده ما بذكروش كله في منطوق القاعده الضرر يزال، انما القاعده زي ما قلت لكم القواعد في انما تعمل في ضوء بعضها. غفلت عن قيد هتغلط، عشان كده لابد من تربيه الملكات. ليه؟ مش حفظ القواعد، لان القواعد عصا الاعمى كما كله، وتربيه الملكه تخليكش تغفل. حتى لو غفلت عن منطوق القاعده انت هتطبقها بالملك، طبقها بالملك. طب فين؟ لابد من معاهد علميه تقوم على تربيه الملكات، تبقى في معاهد تجهز مجتهدين، تخرج للامه خبراء في العلم، مش مجرد ان هو خد لسانس خد بكالوريوس. لا، ما فيش خد لسانس خد بكالوريوس، ده ما خدش حاجه في العلم ولا دكتوراه ولا. لازم بيبقى فيه تربيه ملكات، يبقى فيه تدريب، ويبقى فيه دخول تحت نطاق عمل، بلاش تحت نطاق تجريبي عمل، انه يوضع زي اللي بيقف مع الطبيب وهو بيعمل العمليه مره واثنين وثلاثه، لكن ما يديلوش المشرط من اول مره. لكن يقف، نعم، انتاج المعرفه، مش مجرد يعني كيف ينتج هو، يعني كيف ينتج هو المعرفه، كيف ينتج المعرفه. لكن اذا لم يستطع ان ينتج معرفه وبيتلقى فقط، يبقى ظل يتلقى، يبقى دي ده حدوده، وما فيش مانع ان ده حدوده ويتعلمها ويعلمها للناس، ويبقى هو يؤدي دور في المجتمع كبير. لكن لازم يكون في نخبه، النخب دي ليست كثيرة، تقوم تكون هي عقل الأمة، دماغ الأمة، هي عقل الأمة الواعي، وهم يمثلوا الأمة في الاجتهاديات، فيمثلوا الأمة يعني هم كل الأمة، وذلك أجمعت الأمة، أي دول بس، حتى لو كانوا عشرة، مش أجمعوا على تطوير المطور الفلاني، لا، أجمعوا على كذا في العلم. لو أجمعت الأمة اللي هم مجتهدين في إنتاج المواتير على إن الماتور الفلاني تتغير دورته وتتعمل بالشكل الفلاني، هيبقى هم دول الأمة في المواتير. صحيح؟ هم دول الأمة. بكل فن مجتهدون. والأمة بحالها، لأن لا كلام لغيرهم معهم في هذا الباب. كذلك لا كلام لغير الأصوليين في باب الأصول. الأصوليين أنا يعني النخبة الكبيرة المجتهدين، يبقى هم دول الأمة في علم الأصول. ما ينفعش بقى واحد مش أصولي يخش يقول وأنا ليا رأي أنا كذا. تعامل. أنت في علم الأصول زي غيرك من الناس، دول الأمة، كل الأمة. كل الأمة، لأن الباقي كأنه غير موجود في هذا الباب. في هذا الباب يعني في هذا الباب. ويبقى يصح ان يقال اجماع الامه. وهكذا. يقول لك كل الناس بتقول كده، لما تيجي يقول لك ايه كل الناس في عالم الاقتصاد او عالم كذا، يقول لك كل الناس بتقول كده. كل الناس فردا فردا؟ لا، كل الناس المعنيين بهذا الامر من اهل الاختصاص، لان غيرهم وجودك عدم في هذا. ووجوده له اعتبار في حاجه ثانيه. ينوب الامه بعضها عن بعض في هذا الباب، فكنهم نواب الأمة في هذا الباب. احنا رحنا فين يا استاذنا؟ ويبقى الفضل علم الأصول في انه حاكم على كل هذه العلوم. بعد هذا الأمر، بعد هذا المعنى، هو كون علم الأصول حاكم، ده أمر قرره ابن دقيق. قال أصول الفقه ايه؟ ها قول يا أسعد، أنت حافظ. أصول الفقه قاضي على يقضي ولا يقضي ولا يقضي. قصور الفقه يقضي ولا يقطع عليه. طبعا بيطلع احيانا كده حد يقول لك اصول الفقه يقضي ولا يقضي عليه؟ لا، يقضى عليه بالقران والسنه. هو صار اصول فقه الا بعد ما مر على كيف لم يستقر اصولا ويسمى اصول فقه الا اذا كان مستندا الى القران والسنه او لا يعارض كتاب السنه وقد انتج فقها. ما هو اصول فقه يعني ايه؟ بيتاجر بالايه؟ بما قلته من قبل، قلت ايه؟ اشهار قدسية النصوص في وجوه العام. زي انت معطل، انت تخالف الكتاب والسنة، انت ابيت، يعني مثلا لانسان مثلا ها زي الحليق، يعني اللي الشيخ قال له ايه؟ مش شيخ، ما هو الشيخ ولا حاجة، قال له انا معايا دليل انك من اهل النار. قال له ليه؟ رايحين يصلوا العصر. فعم نفطر، قال له يا اخي في الله انا عم عاهد انك من اهل النار. ليه؟ قال له الرسول امر باللحيه ولا لا؟ قال له انت ابيت ولا ما ابيتش؟ بالشكل ده انت؟ قال له ابيت. قال فمن كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال ومن ابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى، يبقى انت من اهل النار. فدخلوا جهنم وحين صلوا سبع. خدت بالك؟ لانه ركب الدليل غلط. زي ما الخوارج ركبوا الدليل غلط وقالوا ايه؟ ال ال ال تارك المأمور به عاصي. طيب ولا لا؟ وما فعصيت امري، فلغة تارك المأمور عاصي. طب العاصي يستحق النار، ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم. طيب والذي يستحق النار يخزى، إنك من تدخل النار فقد. طيب ومن يخزى ها؟ ومن يخزى هو كافر، إن الخزي اليوم والسوء على، فيبقى تارك المأمور به عاصي، والعاصي يدخل النار وداخل النار يخزى، والذي يخزى في الآخرة هو الكافر، فتارك المأمور به كافر. فشفت المسلسل جمع هذه وكله بآيات قرآنية. فإنه ركب الدليل على وجه مختل، ركب الدليل على وجه مختل. وكثير منا لو قال له رد مش عارف رد. كتب لازم يقرأ السنة ويحفظ السنة، يحفظ له 20,000 حديث، 30,000 حديث، يتقنهم كويس قوي قوي، يكون حافظ القرآن كويس، قرأ تفسيره زي الخلق، الخلق المفسرين يعني، ويكون درس علم أصول الفقه وامتزج بلحمه ودمه، بحيث إذا عُصر ينزل منه أصول. كده أنا يعني بشير يعني سمعنا نتكلم عن تربية الملكات، على طول بينبري طالب يقول لك طب انا عايز اربي الملكة الالادي، اربي الملكة الالادي ازاي؟ فما تجيب لازم زمن طويل جدا حتى تتربى، وتتربى الملكة بالممارسة بعد المدارسة. احنا في حالة مدارسة، احنا بنتدارس العلم، بس احنا بنتدارس العلم بخليك يعني بحاول اخليك تنظر الى افق بعيد، فاهم؟ اقول لك شوف الطياره اللي طايره في بس انت برؤيتك ليه مش هتقدر تركب مع اللي راكبين دول، ولا هتقدر تسوق الطياره. بس انا ايه؟ وانت هنا اوريك نجم من النجوم، اقول لك ده النجم ده الفلاني، بس مش بي بي بي مش بي بي بي ببساطه هتصل الى هذا النجم. لكن وهكذا يعني احنا في المدارسه، لكن اريك لون طعم أذيقك طعم الممارسة من بعيد. فإذا ذقت طعم الممارسة من بعيد ما تقولش أنا مارست، إنما وتعرف مسافتها، إنما مسافة بعيدة، خدت بالك؟ لكن يعني كأنه فتح لك طاقة، عارف طاقة؟ شباك ويندو، خدت بالك؟ فتح لك تطل، أنت لسه هنا، أنت هنا بس لما تقول تلاقي الدنيا بره مختلفه تماما. بس احنا لسه ما خرجناش. فده احنا في في في حيز المدارسه، في المدارسه في بدايه، في بدايه المدارسه. فبقول لك ان في حاجه غير كده، في شيء اخر بتاكل طعام، بقول لك في طعام تاني بطعم تاني، وخذ منه شيء ذوق، بس مجرد ذوق فتذوق لتصل لترنو اليه، لتطمح اليه، لتسعى اليه، لكن مش مجرد ذوقك له انك انت وصلت اليه، انك انت هتشبع منه، لا ده هي من بعيد كده عشان ايه، يعني من باب التشويق. وهذا في نظري انا اسلوب القران في التعليم والتربيه، ان هو يعطيك شيء ويجعلك ترنو الى ما هو ابعد، يعني يعطيك شيء مسلم ويخليك تصل الى ما بعد، وهذا ويجعلك تتعلق به وتصل اليه بنفسك ولا يعطيك اياه. وانا قلت في عالم المعرفه النبي عمل كده مع سيدنا عمر، كان بامكانه ان يعطيه الاجابه، ساله عن ايه الكلاله فقال له ماذا عن الكلاله، ما هي الكلاله؟ فقال تكفيك ايه الصيف، الا تكفيك ايه الصيف التي في اخر سوره النساء، ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت، ليس له ولد، ولد لم يذكر الوالد وله اخت فلها نصف ما ترك. فكرر عليه السؤال فقال الا تكفيك ايات الصيف، فساله مره اخرى فطعن باصبعه في صدره وقال الا تكفيك ايات الصيف، الم اقل لك؟ جاء سيدنا ابو بكر وابن عباس، سيدنا أبو بكر قال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. الكلالة ما عدا الوالد والولد، أو ما عدا الولد والوالد. طب الوالد مش غير مذكورة في الآية، قال إن امرؤ هلك ليس له ولد ولم يكن والد. لماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم والد؟ لأنه ذكر لك شيئا وقال لك اوصل للثاني بنفسك، لو كررت تستحق العقوبة، اوصل لها بنفسك. فقاس الوالد على الولد، لأن الولد فرع وارث مباشر للميت، والوالد أصل مباشر، ثم إنه أومأ إلى قضية الوالد وقال قال وله أخت، والأخت لا ترث مع وجود الوالد، لأن الوالد حاجب للأخت، فكأنه أعتقل. وذكر هناك في أول السورة ميراث البنت وما زاد عن الاثنين، قال فإن كانت اثنتين، هناك قال إيه فوق اثنتين، فوق اثنتين قال إيه خلوهما الثلثان، يبقى ذكر البنت وذكر ما فوق اثنتين وترك الاثنتين، إحالة على الاثنتين الاختين في اخر السور، قال ايه فان كانت اثنتين الاختين فلهما الثلثان، فلهما الثلثان. ولذلك اخطا من قال ان البنتين لهم النصف، لان قالوا لهم اذا كان الاختين اذا انفردتا لهما الثلثان فالبنتين من باب اولى، وايضا فان البنت الواحده تاخذ النصف اذا انفردت، واذا كانت مع اخيها أخذت الثلث، فأخوها يأخذ التلتين وهي تأخذ إيه؟ مع أخ ذكر، فلو كان معها أخت تنقص عن الثلث. ولذلك قال فضحت المواريث منكر القياس ومنكري الاجتهاد ومنكر المعاني. فالشاهد في الكلام من القرآن يذكر لك شيء ويترك شيء، ويترك شيء ويدع لك امارات وعلامات تقدر من خلالها توصل، ان ما وصلتش ما انتش عالم، خلاص انت مقلد، ذاكر وخليك مقلد، غيرك يصل، لازم في الامه من يصل، وتاتي من الامه ان لم يوجد فيها من يكون هكذا. وهكذا قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. طب وكنا لسنا على سفر على حضر، دلت على السنة، فالسنة دلت على مشروعية الرهن في الصفر القرآن، والسنة دلت على مشروعية الرهن في الايه؟ في الحضر، في الحضر، لأن الرسول مات ودرعه مرهونة عند يهودي، خلاص يبقى الآية دلت على مشروعية الرهن في الصفر، والسنة دلت على مشروعيته في الحضر. وكذلك قالوا ما بالنا نقصر وقد أمنا، لأنه قالوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فلما كانوا في أمن قصروا، ما بالنا نقصر وقد أمنا قد إن خفتم، فجاءت السنة صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. فمرة يجي في القرآن والسنة تضيف، ومرة يجي في القرآن والسنة ويحتاج الإضافة أو التحريق إلى اجتهاد، دي ألوان من ألوان التدريب، لكن طبعا لا يلاحظها إلا اللي هو الملكة اللي أنت تسأل عليها، إلا من تكونت عنده. طب من لم تتكون عنده الملكة بقى، دي بقى إعجاز القرآن، إنه لا يشغل غير العالم بالمعاني، ما يشوش عليه، فغير العالم يمر على المعنى ولا يلتفت ولا ينشغل، يمر عليه ولا يلتفت ولا ينشغل خالص، والعالم يقف فيلفت نظره ما لم يلفت نظر غيره حتى لا يشوش على الناس، كل يأخذ على قدر إنائه، كل يأخذ على قدر إنائه ويمضي، والعالم يأخذ على قدر إناء متسع فيأخذ على قدره، ولا يشغل جيل برزق جيل آخر في المعاني. فإحنا نستنبط من القرآن معاني لم يستنبطها الجيل السابق، والجيل السابق استنبط ما لم يستنبطه من قبل، والما قبل، ولذلك يظل تفسير القرآن محتاجا إليه إلى يوم القيامة حتى النهاية. وصلت يا كان لكم كتابات في يعني نظرية المعرفة، كيف تبدأ المعرفة في مختلف أنواع العلوم، كان لك كتابات فيما أذكر، فهل طبعتها أو حررتها أو راجعتها لتكون؟ لا والله لطلاب العلم. والله أنا بذكرها زي في الخواطر، زي ما يكون سؤال يعني أذكرها، وأذكر النهاردة شيء، والمرة الجاية لو سألت نفس السؤال ممكن أذكر يعني شيئا آخر أو أقل أو أكثر. لا مدون، أنا كنت كتبت منظومة في قوانين المعرفة، منظومة دي اللي أنا كتبته يجي 800 بيت 700 بيت، لكن لم تكتمل بعد، يعني ما اكتملتش فهي ناقصة، فتحتاج إلى إلى إلى إلى تتميم، وتحتاج إلى شرح وتبيين، يعني في بعضها يحتاج إلى شرح وتبيين، بس فيها يعني إيه النظام، مصادر المعرفة، تمام، أنواع الأدلة، مراتب الإدراك، وكيفية التعامل مع كل مرتبة من المراتب، يعني فحاولت ان انا احرك، لكن في البدايه خواطر، وبعدين زادت شويه، وبعدين تكونت في المنظومه دي، وفي اشياء انا يعني عارف موضعها في الكتب، بس عشان اقعد يعني عايز اجازه تفرغ، وعشان اخد اجازه تفرغ هتوقف عن اعمالي يعني او اعمال اخرى يعني، فهي موجود يعني موجود حاجه زي كده، وأنا خدت منها أشياء أقحمتها إقحاما في البارع، يعني في أشياء في البارع هي يعني زي ما تقول إيه دخلة بالكده ليه؟ عشان إيه مش عايز أخلي منها، لأن ربما الموضوع الثاني يتأخر شوية، يعني بالعافية كده دخلها يعني. الله يبارك فيكم، والله إحنا إيه أنا بقول الكلام ده وبنتهز الفرصة، عشان لو يعني حيلة بيني وبين الكتابة أو حيلة بيني وبين تحريرها وإخراجها تكون وصلت. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.